قال: وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء التصريح به في القرآن. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. الأمي، طيب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فأميته صلى الله عليه وسلم ثابتة في القرآن والسنة. حينما أنزل عليه الوحي وجاء الأمر من جبريل وهو قول الحق عز وجل: اقرأ، ماذا كان يقول؟ ما أنا بقارئ. هل معنى ما أنا بقارئ يعني ما نشبش نقرأ ولا لست بقارئ؟ هل قوله ما أنا بقارئ يعني لن أقرأ ولا لست بقارئ؟ لست بقارئ، ما أنا بقارئ. فما هنا نافية؟ ما أنا بقارئ. فشاء الله جل وعلا أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لحكمة عظيمة ليدل على كماله ولتبقى معجزة القرآن. ولهذا قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، يعني لو كنت أنت تقرأ قبل أن ينزل عليك القرآن، لو كنت قارئا قبل نزول القرآن، ولو كنت كاتبا، فحينئذ سوف يرتاب المبطلون ويشك المكذبون، لكن أنت ما كنت تقرأ وما كنت تكتب، فمن أين لك هذا القرآن؟ لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فهذا دليل عقلي صريح. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، فيكون الله هو الذي أوحاه إليه. خلي بالك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومسألة أميته عليه الصلاة والسلام، أي كونه لا يقرأ ولا يكتب، في الواقع رويت فيها الإجماع ولم تروى فيها الإجماع. يعني هذه لو قال قائل إنها من مسائل الخلاف، لو قال هذا القول شخص نعذره في ذلك، لأن بعض أهل السنة من خالف في هذا. مثلا أبو الوليد الباجي الأندلسي يرى أنه صلى أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي ما تخافش، صاحب كتاب المنتقى، يقول إنه لم يكن أميا، كان أميا في فترة لكنه تعلم الكتاب وعلمه الله إياه، وقد شن عليه كثير من أهل العلم حتى أن بعضهم وهو ابن الصائغ كفره، قال: لأنك خرقت الإجماع وخالفت القرآن، صريح القرآن وصريح السنة، شن عليه. وذهب هو يستغيث بعد الله عز وجل بمن يؤيده من أهل العلم، فأيده بعض شيوخه، وابتلي بسبب ذلك من قبل علماء الأندلس المالكية. أبو الوليد رحمه الله هو من أهل السنة، لا شك معتبر من أهل السنة والجماعة، ليس معتزليا ولا، فكان له دليل، دليله ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش في عمرة القضاء. جاء فيه في حديث الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب أنه لم يكن يحسن الكتابة فكتب إليهم: هذا ما قاضى به محمد صلى الله عليه وسلم القوم، إلى آخره. ففيه أنه لم يكن يحسن الكتابة فكتب إليهم هذا ما قاضى، فأخذ أبو الوليد بظاهر النص وقال الكتابة كانت بيده عليه الصلاة والسلام، فحمل وصفه بالأمية على ما مضى قبل وحي القرآن، ثم بعد ذلك علمه الله عز وجل القرآن. ولهذا سلك ابن الجوزي مسلكا متوسطا بين هذا الفريق وبين هذا الفريق، بين من قال بأميته المطلقة وبين من قال بأميته المحدودة الزمنية. قال: كلا الأمرين معجزة، كونه كان أميا وينزل عليه هذا القرآن، هذا الوحي وهذا العلم العظيم، وكونه يكتب ولم يكن كاتبا، قال: لأن حركة يده لم تكن إلا بالله. نعم، هذه يقول المسائل الخلاف. والحديث هل فيه يعني التصريح أنه هو الذي كتب أو غيره؟ أغلب أهل العلم على أن غيره هو الذي كتب، أن غيره هو الذي كتب، وكان كاتبه عليه الصلاة والسلام من علي ابن أبي طالب كما مشهور، أغلب ما يكتب علي ابن أبي طالب لأنه كان كاتبا كما في صلح الحديبية، وهذا على المجاز المشهور أنه ينسب الفعل إلى الشخص وليس هو الفاعل، مثل أن تقول مثل أن تقول عبد الأمير الطرق، الأمير عبد طرق المدينة، فهل الأمير هو الذي خرج يعبد يكيس الكيسات؟ لا، وإنما المراد عماله. فهذا يقول من مسائل الخلاف، هل يضلل فيها المخالف ولا لا يضلل فيها المخالف؟ نقول هناك أدلة تحتمل، لكن أغلب أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم أمي، حتى أنه في صلح الحديبية كما هو معروف حينما كتب أكتب من محمد بن عبد الله، ماذا قال رسول قريش؟ قال لو كنا نقر لك بالرسالة ما منعناك من البيت، قال أكتب من محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله، قال امحوها، قال أنا لا أمحوها يا رسول الله، قال علي أنا لا أمحوها، قال أرنيها، فقوله أرنيها يدل على أنه لا يقرأ، قال هي هذه، فقال هكذا عليه الصلاة والسلام محاها بأصبعه، اكتب محمد بن عبد الله. نعم، فكونه عليه الصلاة والسلام أمي هذه معجزة من الله. طبعا العقلانيون يسموا فروع المثقفين إذا ذكروا هذا الوصف فيه يذكرون على سبيل التنقص من شأنه عليه الصلاة والسلام، يقول لك هو شكونه هو الرسول مو أمي، والعجيب أنهم كلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون عليه لأنهم لا يؤمنون به، فهم يعتبرونه محل استهزاء واستخفاف، نعوذ بالله، عاملهم الله ما يستحقون. فكونه أمي عليه الصلاة والسلام ليس نقصا فيه بل هو كمال، للكون الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بمثل هذا العلم وهذا الوحي، هذا يدل على ماذا؟ أنه من عند الله، أنه من عند الله. قال ولم يتعلم قط، لم يتعلم يعني عند البشر، حتى الذين زعموا ذلك قالوه مكابرة، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه جلس في مكة إلى حداد ولم يكن عربي الأصل، فخرجت إشاعة فرية على عادة القوم أن الذي أتى به الحداد هذا هو الذي يعلمه إياه، والرجل أعجمي في الأصل، ولهذا نزلت الآية من سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون، شوف الله يقول يكشف ما يدور على ألسنتهم وما تكنه صدورهم من الكذب، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ثم قال وذلك من أكمل الكمال له، وقد عرفت وجه الكمال في أميته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب، المصاقع جمع مصقع، والمصقع منتهى الفصاحة، يعني أدهش خطباء العرب وشعراءهم، فهو المعجزة الخالدة، وهذا شهدوا به في الواقع. الوليد بن المغيرة شهد بذلك، شهد للقرآن بالبلاغة، مثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يحطم ما تحته، قالوا له لا لا لا، لابد أن تقول فيه ما يروج، لأن الوليد بن المغيرة يعد أمير الشعراء. قال دعوني أفكر، قال هذا سحر يؤثر، فنزلت الآية ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخره. طيب عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم فلم يقطع عليه حديثا، فلما أتم قال أتممت، قال أتممت، قال فاسمع مني. فاستفتح سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك، نشدتك الله والرحمة، اسكت خلاص، وذهب إلى قريش. قال يا معشر قريش، تعلمون أن محمد إذا قال قولا تحقق، واحد من خياري، أما أن تتبعوه لن ستأتيكم الصاعقة. قالوا صبوت. الحاصل أنهم كانوا يعترفون بيش ببلاغة القرآن وإعجازه، وأنهم لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا، حتى قالوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم بهذا القول يعترفون ببلاغة القرآن وإعجازه وأنهم لا يقدرون عليه، لكن حسدوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خصه به. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليهم من الله. وهذا قد تحقق ولله الحمد، وهذا قد تحقق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: ما من نبي إلا وقد آتاه الله ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزات الأنبياء كلها انقضت، التي أيد بها الأنبياء جميعا انقضت وانتهت بموتهم وانقراض أقوامهم، إلا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلت باقية. ما هي معجزته؟ القرآن، هذه المعجزة الباقية. ولهذا بعض الناس يذهب يبحث في المحسوس، يبحث في المحسوس ليدل على صدق الرسالة المحمدية. نقول لا نحتاج، إذا جاء شيء من الله نقول هذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن إذا لم يكن عندنا القرآن هي المعجزة الخالدة. قال وكتابه منزل عليه من الله فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. لا يرتاب أحد، هذا من باب إيش؟ هل من باب الخبر ولا من باب التكليف؟ الثاني، يعني حتى كأنه يقول حتى لا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه صلى الله عليه وآله وسلم. كم الساعة؟ نتوقف على هذا لأن عندنا بحث بعد ذلك فيما يتعلق بالقرآن واعتقاد أهل السنة فيه. يقول السائل بعض أهل البدع إذا أنكرنا عليه